بحسب عالم الغرض، فمقتضى ذلك تأثير الشرط المنفصل عن المعاملة في جواز المعاملة أيضا، لأنه مرتبط بحسب عالم الأغراض المنبية. فلو قال بعتك هذا الكتاب بمئة دينار، وبعد أن انفض المجلس وانتهى خيار المجلس، قال بشرط أن تخيط لي ثوبا، من الواضح أن الشرط المنفصل مرتبط بالالتزام المعاملي بحسب عالم الأغراض اللبية. فإذا كان الارتباط بين الالتزام الشرطي والالتزام المعاملي بحسب عالم الغرض وبحسب عالم الملاكات موجبا لتأثير الشرط على المعاملة جوازا ولزوما، كان مقتضى ذلك تأثير الشرط المنفصل أيضا في جواز المعاملة وعدم لزومها، وهو مما لم يلتزم به أحدون. وإن كان الوجه في ذلك أنه في ضمن المعاملة، يعني السر في تأثير الشرط على المعاملة جوازا ولزوما، مع أنه مستقل عنها بحسب الجعل والإرادة، السر في تأثيره على المعاملة كونه في ضمن المعاملة، كونه مظروفا للمعاملة، هذا هو السر. فلازم ذلك أن أي عبارة يأخذها المتعاملان في ضمن المعاملة أن تكون مؤثرة على المعاملة جوازا ولزوما، كما لو قال مثلا بعتك الكتاب بمئة، زر الحسين عن جدي، أو بعتك الكتاب بمئة، علم ولدي سورة ياسين مثلا، او من دون ان يصوغه بصياغة الشرط بشرط ان يكون كذا. اذا كان مجرد المنشأ، هذا منشأ ايضا من المنشآت، اذا كان مجرد ورقية المعاملة، اذا كان مجرد ورقية المعاملة لمنشأ من المنشآت يقتضي تأثير ذلك المنشأ على المعاملة جوازا او لزوما، فمقتضى ذلك ان يلتزم السيد مثلا بانه متى ما ذكر منشأ في ضمن هذه المعاملة كان ذلك مؤثرا عليها جوازا او لزوما، كما لو قال للبائع مثلا للمشتري بعتك الكتاب بمئتين زر الحسين، او مثلا اضرب زيدين، او ما اشبه ذلك من المنشآت في ضمن المعاملة. كيف لا يعبر وقعت ضمن المعاملة؟ اي فرق بين الشرط وبين شنو معنى؟ انت تريد تروح الى الرب، هو ما يريد يقول الرب، يريد مجرد وقع في المعاملة بس، هو يريد ان ماكو اي اعتبار في البيت اصلا، انتم تريدون ان تذهبوا الى مذهب الاعلام من انه عاق، هو الذي اوقعه في المعاملة يعني ربط بينهما في مقام الانشاء، هذا ما يريد يقوله هو، ويقول انشاء مستقل لا ربط بينهما الا انه وقع فيه بس، يعني الظرفية ظرفية واقعية وليست ظرفية اعتبارية، اعتبر هذا في ضمن هذا، ولا يريد ماكو هذا الاعتبار اصلا، بناء عليه ان اي منشأ يقع في ضمن المعاملة فهو مؤثر على المعاملة جوازا ولزوما، وهذا امر لا يلتزم به. الملاحظة الثانية انه افاد في ضمن كلامه ان المنبه العرفي على كون تفسيرنا لحقيقة الشرط تفسيرا ارتكازيا عقلائيا هو الفرق بين القيود وبين الشروط، فإن المرتكز العرفي يرى فرقا بين قوله بعتك الكتاب العربي أو بعتك الفرس العربي، وبين قوله مثلا بعتك الفرس بشرط أن يكون عربيان، مع أن المرتكز العرفي لا يرى ذلك،